بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سياق الآيات المحرضة على قتال الكفار، وقد حرض الله عز وجل على قتالهم بأساليب كثيرة كما مر بنا، فقال ربي في هذه الآية: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله، أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يقاتل، وقال: لا تكلف إلا نفسك، أي لا يكلفك الله إلا مجاهدة نفسك، ولا يكلفك الله إلا الجهاد بنفسك. فعلى الإنسان أن يسعى في الخير ولو كان وحده، ولو كان هذا الأمر متعلق بالجهاد، فإن أمر الله إذا تعين وجب أن يقوم به كل من يستطيع. لما كان المؤمنون قلة نهاهم الله عن القتال، لكن لما صاروا في مستوى القتال وجاهزية الجهاد أمرهم الله به وذم كل من تخلف. فقال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قال ابن عطية رحمه الله تعالى: فيه أن الإنسان لا يترك فعل الخير ولو كان وحده، وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، أو تأمل قول الصديق رضي الله تعالى عنه: لو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي. فالإنسان عليه أن يقوم بالواجب الشرعي قدر ما يستطيع ولو كان واحدا. وهذا إذا كان سيحصل به نكاية في العدو. سئل البراء: أيحمل المجاهد بنفسه على العدو، أم أن هذا يدخل في الإلقاء، إلقاء النفس في التهلكة؟ لو أن إنسان غمس في العدو، هل هذا من إلقاء النفس في التهلكة أو هو من الجهاد المأمور به؟ قال: بل ينغمس في العدو. قال الله لرسوله: قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وإذا قاتل الإنسان وحده كأنه انغمس في العدو وحده. إنما ذاك في النفقة، أي كما مر بنا في قول من الأقوال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بترك النفقة على الجهاد، فيضعف الإسلام وتهلك الأمة. إذن هذا خلاف ما يفهمه كثير من الناس، أنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة فيترك القتال. لا، لا تترك القتال فتلقي نفسك في التهلكة، لأن العدو إذا سيطر على الإسلام أفسد الدين وأفسد الدنيا. ففيه عدم التهيب من الأعداء مهما كانوا بكثرتهم، كان الإنسان واحدا فإنه قد ينكل فيهم. وفيه عدم النظر إلى الكسالى والمثبطين، حتى لو كان الإنسان يحرض ولا يقوم أحد معه فإنه لا ينظر إليهم، بل يمضي إلى ما أمره الله. قال تعالى: وحرض المؤمنين. ما معنى حرض المؤمنين؟ أي احضض المؤمنين، حث المؤمنين، شجع ورغب المؤمنين في القتال، وحرض المؤمنين. فالإنسان عليه أن يبدأ بنفسه قبل أن يدعو غيره، وعليه أن يجاهد بنفسه ويحرص على تحفيز المؤمنين للقتال. وكيف يكون تحريض المؤمنين على القتال؟ كيف يكون؟ ما أساليب تحفيز المؤمنين للقتال؟ نعم، أن يذكر ثواب المجاهدين وثواب الشهادة والمصالح المترتبة على النصر من فتح البلاد للإسلام وأخذ الغنائم، يحرضهم. من الأساليب كذلك لتحريض المؤمنين على القتال ماذا تفعل؟ يذكرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجاهد صلى الله عليه وسلم. نعم، يذكرهم بخطورة ترك الجهاد وخطورة تسلط الأعداء والعقاب الذي سيحصل لو ترك الجهاد، حتى يحرض على القتال. من الأساليب التي فيها تحريض على القتال أن يخبرهم بضعف العدو وتفككه وضعف عقيدته، فهذا يشجع على القتال. ولذلك الله أرى المؤمنين الكفار قليلا وقلل المؤمنين في عين الكفار حتى يقضي أمرا كان مفعولا وهو انطلاق الجهاد وبدء القتال. إذن يستخدم كل وسيلة فيها تحريض المؤمنين على القتال، ومن ذلك ذكر قصص الأبطال والشهداء ونحو ذلك. وهذا فيه أيها الإخوة أن الإنسان إذا انطلق لفعل الخير يحرص على دعوة غيره إليه. لا تنطلق وتترك غيرك، حثهم على أن يأتوا معك، لا تكلف إلا نفسك، لكن وحرض المؤمنين. فإذا انطلقت إلى الخير احرص أن تأتي بغيرك معك. وفيه أن من أهم وظائف القائد القدرة على تحفيز من معه من جنود. فحقيقة القائد هو الذي يستطيع أن يوجه من معه إلى الهدف، يرسم الهدف ويستطيع أن يحفز حتى يصل من معه إلى الهدف. بل كلما ضعفوا وفتروا استطاع أن يعيد الحماس مرة أخرى في نفوسهم حتى يصلوا إلى الهدف. فكون الإنسان يعيش في كنف قائد محفز، هذا يدعوه للقوة والرقي والاستمرار في أن يندفع إلى ما هو أفضل. ولذلك قد تجد أن قويا كان مع قائد ضعيف فضعف، وضعيفا كان مع قائد قوي فقوي. ولذلك يقولون في المثل جيش من الأرانب يقوده أسد أقوى من جيش من الأسود يقوده أرنب، لأجل أن القائد مؤثر في التحفيز والانطلاق، والأرنب هذا لن يحفز أحد على الانطلاق، وأما الأسد سيحفز الأرانب ولو كانوا ضعفاء على أن ينطلقوا ويفعلوا أي شيء. فالمقصود من هذا أننا نعتني بالتحفيز. كنت في حلقة قرآن حفز، كنت في مجلس علم حفز، كنت في خطبة جمعة حفز، كنت في برنامج دعوي أو عمل خيري أو عمل مؤسسي حفز. فإن أهم صفة في القائد قدرته على التحفيز، حتى أنهم قد يضعف الناس عن العمل فيبث فيهم روح الحياة من جديد فينطلقوا كأنهم أقوى من مكانه. قال تعالى: وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. انظر كيف جاء التحفيز في هذه الآية بأسلوب مختلف عن الآيات السابقة. فالله ذكر في هذه الآية أنك إذا حرضت المؤمنين ستحدث مصلحة عظيمة جدا. ما هي هذه المصلحة؟ عسى، وعسى من الله واجبة، فإذا جاءت عسى في حق الله فإن الله عز وجل سيحققها. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى الله بماذا؟ بماذا سيكف الله بأس الذين كفروا؟ بأي شيء؟ ها؟ بقتالك وبتحريضك للمؤمنين. عسى الله بقتالك بنفسك وتحريضك لغيرك أن يمد بأس الذين كفروا، أي شدة الكفار على أهل الإسلام. يا أخي الكريم، لما تعرف أنك إذا قاتلت بنفسك وحرضت من معك قد تحافظ على حرمات المسلمين، كم من بطون وأرحام للمسلمين، كم من أرحام للمسلمات لن تحمل من سفك ماء المشركين بسبب تحريضك للمؤمنين. كم من بطون لكبار السن لن تبقر، وعيون لن تفقع من عيون وبطون كبار السن بسبب تحريضك للمؤمنين. كم من طفل لن يعلق عليه الصليب بسبب تحريضك للمؤمنين. كم من مساجد لن تهدم، وكم من بيوت سيرتفع عليها فيها الأذان بسبب تحريضك للمؤمنين. من الذي سيكفهم؟ الله. لكن بأي سبب؟ بسبب تحريضك للمؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فدل أن النظر ليس إلى قوتنا، ولكن النظر إلى توكلنا على قوة الله وبذلنا السبب، حتى لو كنت نفسك، لا تكلف إلا نفسك. إذا من سيردهم؟ نفسي. الله، بسبب أنك قمت بما تستطيع وحرضت المؤمنين. وهذا يدلك على أهمية أن تكون ذروة الجهاد مشتعلة في الأمة، والحماس فيها مشتعل، لأجل أن يرهب العدو. فإن جزء من الدفاع إرهاب العدو عن اقتحام حرمات المسلمين، بخلاف إظهار الضعف والتخاذل والتثبيط عن القتال والجهاد. هذا يجعل العدو يطمع في تغيير الديانة وتغيير الأخلاق وفرض القبائح، بل وأخذ الثروات، بل ومنع المساجد والصلوات والحلقات. لما ترضخ له سيمنع حتى حلقة القرآن في المسجد. قال ربي والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ما أجمل هذه الآية التي تنزل برد اليقين على القلب. أن تقاتل بالله، طيب لهم بأس شديد، والله أشد بأسا. ما معنى بأسا؟ أي شدة. وقال ابن عباس عذابا. وأشد تنكيلا، قال قتادة تنكيلا يعني عقوبة. إذا كان هم سيفعلون بالمؤمنين كيت وكيت من أنواع التعذيب، فإن الله أشد منهم تنكيلا، سينكل بهم. وإذا كان عندهم كذا وكذا من أسباب القوة فالله أشد بأسا، أشد منهم قوة. فالثقة بالله تجعل المؤمن لا يخاف أحد في جنب الله سبحانه، بل تراه يجد القوة وهو يستحضر أن القوي سبحانه وتعالى معه، وهو أشد بأسا وأشد تنكيلا. مشكلة الأمة اليوم أنها سمعت كثيرا عن قوة أعدائها وقدرتهم على الوصول إلى أخبارهم، وقدرتهم على تعذيبهم وقتلهم في ديارهم، وقدرتهم على السيطرة على أسباب القوة التي بين أيديهم. فكثرت ما سمع الناس من هذا عظموا قوة الأعداء، لكن لو سمع الناس في المقابل قوة الله وشدة تنكيل الله وقرب الله من المؤمنين ومعية الله للذين آمنوا وسرعة تعذيب الله ونصره لعباده، لما خافوا من عدوه، لأنهم يعلمون أن قوة الله أعظم بكثير وأن تنكيل الله أعظم بكثير، لا يقارن ما عند الأعداء وما عند الله. لكن المشكلة أنها ضخمت هالة ترسانة القتالية للعدو، وفي المقابل همش الكلام في قوة الله وجبروته وعظمته وتنكيله وشدته، فصار الناس للفزع من أعدائهم أعظم منهم في الفزع من ربهم. وهذا خطأ الدعاة الذين قد يكونوا قصروا في هذا الجانب في تربية الناس على تعظيم الله، أو من شدة الآلة الإعلامية الضخمة التي تبث الرهاب وخوف القلوب من أعداء الدين. فما يأتي حدث إلا ويرى المسلمون أنهم أقوياء، أنهم استطاعوا أن يصلوا إلى فلان، أنهم استطاعوا أن يصلوا لباطن الأرض، أنهم استطاعوا أن يصلوا إليهم وهم في بيوتهم، واستطاعوا أن يصلوا إليهم في أجهزتهم، واستطاع، فيخاف ويخاف ويخاف من أعداء الدين. ولو أنه حدث بقوة الله واستطاعته أعظم من هذا في أن يصل إليهم في بيوتهم وفي أن يخنقهم في صدورهم وفي أن يقطع نياط قلوبهم، لوجدت أن الإنسان يطمئن بقوة الله. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ولذلك لما جاء المشركون بحدهم وحديدهم يحادون الله ورسوله يوم بدر، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة إنما خرجت لقافلة، تعلق رسول الله بالله، فإذا بالله ينزل جنود السماء، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قبل أن تبدأ المعركة: والله إني لأرى مصارع القوم. أين كان خوفه لما كان يقول إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض؟ وأين اطمئنانه لما صار يقول: والله إني لأرى مصارع القوم؟ فيريك الله من قوته ما تطمئن إليه نفسك وينصرك ويعزك به. نسأل الله أن يرد عزة الأمة وأن يردها لدينها وتعظيمها لربها، فإن من يدعوها لذلك هو الحقيقة الذي يدعو لعزتها ومجدها ونصرها. يدعوها لماذا؟ لأن تتعلق بربها. قد لا نستطيع أن نمتلك كثير من الأسباب المادية، لكن نستطيع أن نتجاوز الأسباب المادية وأن نتعلق بالأسباب الإلهية في النصر وتحقيقه، وهذا هو واجب العلماء والدعاة. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على إعادة نهضة عزة هذه الأمة واستعادة مجدها كما كانت في سالف عهدها. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.